السينما. فنون مسرح فنون تشكيلية فنون رحلة أسبوعية تصحبكم فيها سلوان محمود. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فنون. عندما يخلص الفنان لفنه ويصدق الفنان مع نفسه ويقدم في عمله كل ما في حسه من عطاء وكل ما في وجدانه من انفعال وكل ما في طاقته من جهد، يبقى فنه ينير في كل قلب أسعده هذا الفن وكل عقل أمتعه هذا الفن وفي كل وجدان غذاه هذا الفن، وتكرمه كل النفوس التي تشتاق إلى مزيد من عطائه الفني، وتكرمه المحافل والمهرجانات. هتحضنوا البصور انت امار؟ انا خايفة بتستخلوا البدلة ولا تتكرمش وهي لسه جديدة. ما تقولوش كده، فداكم انا والبدلة، انا نظيف بس بيكم وبعطفكم عليا. كرم شكري سرحان في مهرجان السينما، فصادف هذا التكريم كل رضا وكل ترحيب من محبي الفن الصادق والتعبير العميق والإبداع المتألق. مع شكري سرحان تدور حلقة اليوم من برنامج فنون الذي سعد بلقاء الفنان الكبير، لقاء حافلا بالتجربة والذكريات وأسرار الإبداع. ونبدأ أيها الأصدقاء بكلمة النقد. النقد السينمائي حسن إمام عمر قال عن الفنان الكبير شكري سرحان: كان بياخد اي دور مهما كان هذا الدور بيعتبره ان هو دور عمره، كان بيديله كل ما في طاقته من صدقه، وكان صادق جدا في تعبيره. شكري نسيج خاص في طريقة ادائه، واخد خط كده بعيد عن اي حد. وحقولك حاجة، دون ان كان يعلن عن نفسه زي بقية الناس، كان ملتزما جدا بأداء فروض الصلاة دون أن يعلم أي حد. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. الفنان الكبير شكري سرحان فنان صاحب أكبر عدد من الأفلام، تذكر كم فيلم؟ يعني مش أقل من 150 فيلم بالضبط كده، هما 147 فيلم يعني يعني اعتقد بعد هذه الرحلة الطويلة لابد ان اتوقف مع حضرتك وعند التقدير المتواصل من قبل الدولة واولا الجماهير العريضة. الحمد لله وهذا من فضل ربي. تذكر يا ترى اول فيلم قمت التمثيل كان؟ هو اول فيلم كان فيلم خفيف كده مع فنانة مبدعة الله يرحمها، كان اسمها نعيم عاكف، كان فيلم اسمه لهاليب، ومعه بعدها على طول برضو عملت معه فيلم برضو من نفس النوعية اسمه بابا عريس. الفنان قدير شكري سرحان الحقيقة لوحظ عند استعراض تاريخ السينما المصرية من واقع استفتاء 100 سنة، لوحظ ان النصيب الاكبر لاهم الافلام كان بطولة شكري سرحان. بتصور ان هذا لم يأتي عفو الخاطر. الحمد لله. يعني يا ترى كان حضرتك كنت بتختار المخرج ولا المخرج اللي كان بيختارك، ولا ايه العلاقة بينك وبين هذا الكم الضخم من المخرجين الكبار المبدعين؟ الحقيقة انا عمري ما اخترت مخرج، ولا اخترت حاجة إلا أحيانا لما كان يجيلي مثلا نصين في وقت واحد أو ثلاثة أقوم أختار بينهم، إنما كل الأفلام اللي أنا عملتها هي من اختيار المخرج وبالاشتراك مع طبعا مع المنتج، فأنا ما اخترتش، كانوا بيختاروني. يعني بنذكر بعض أسماء المخرجين الكبار اللي تعاملت معهم حضرتك؟ طبعا دول العمالقة كلهم بقى، يعني نقول مثلا عز الدين زلفقار الله يرحمه، صلاح أبو سيف الله يرحمه، يوسف شاهين ده أولهم لأن ده أول فيلم معه كان اسمه ابن النيل، بركات، كمال الشيخ، أحمد ضياء الدين، توفيق، حسن الإمام الله يرحمه، حسن الصيفي، توفيق صالح، رحل من كبار المخرجين أساتذة. طبعا الأستاذ حسين كمال والأستاذ الكبير عاطف سالم، كلهم مجموعة أساتذة كبار الحقيقة. الفنان قدير شكري سرحان، إذا توقفنا عند معنى الإبداع في فن التمثيل، في نظرك من هو الفنان اللي فعلا تقدر تقول عليه إن هو فنان مبدع و يعني يحمل اللقب بجدارة؟ يعني هو في رأيي ان الفنان المبدع اساسا ابداعه بيجي من الموهبة. الموهبة دي اساس، الموهبة طبعا من عند الله سبحانه وتعالى، بتيجي مع الموهبة الحب وعشق الفن، الواحد لما بيحب فنه بيتألق فيه ومهما يتعب بيهون التعب، وبعدين الالتزام، لأن لما الفنان بيلتزم بيجعل نفسه فنان محترم والفن أيضا محترم، وفي نفس الوقت من خلال فنه وإبداعه بيحترم الناس. يعني أذكر هنا أن حضرتك يشار إليك أنك يعني فنان مثقف كثير الاطلاع وكثير القراءة، وده أعتقد أن ده برضو أثر في أدائك ونجاحك. لا شك، لأن الحصيلة شيء أهم جدا بالنسبة، مش بس الفنان، الإنسان بوجه عام حصيلة ما يعني يتزود به وما يستكمل به شخصيته. الفنان كبير شكري سرحان فنان ليك موقف أو صاحب موقف، يعني حسك الوطني العالي المتميز، يعني وبستدعي دلوقتي أمامي صورة والجماهير بتحملك، وكان ده في أثناء رفض الهزيمة عام 67. تعتقد حضرتك أستاذ شكري أن الفنان فعلا لابد أن يعايش هموم بلده ويتفاعل معها؟ لأنه هو هنا بقى بيعايش ناحية هامة جدا في حياته، اللي هي وطنه وشعبه، زي بالضبط ما يعايش أسرته، يعايش ذكر الله سبحانه وتعالى. كل دي حاجات رئيسية جدا بالنسبة للإنسان، فكان لازم أعيش موقف النكسة وربنا ما يعدها، وعشتها وانفعلت بها يمكن ساعتين ثلاثة مع الجماهير في الشارع، وكانت انفعالة فعلا زي ما سيادتك قلتي، انفعالة رهيبة ولا تنسى أبدا بحال من الأحوال. إنجي أرجوك تحاميني، وفر على نفسك اي كلمة عطف او شفاء. انا ما جيتش هنا لعشانك، عشان اشوف، كنت فاكر ان ثقتك فيا مش هتخليك تسيء الظن بيا، مش انا اللي اتشفى فيك يا ايدي، اتشفى في نفسي. نفسك صحيح يا علي، رغم كل السنين اللي فاتت دي هتظلميني تاني وتفتكر ان الزمن مهما طال يأثر على حب ليكي. ليه ما حاولتش تتصل بيا؟ ليه ما حاولتش تشوفني طول السنين اللي فاتت؟ انا فضلت في مصر عشانك يا علي. انجي، مرة ابويا طلب ايدك من والدك افتكر انه مجنون. يا ترى لو طلبتها انا دلوقتي تفتكر اني مجنون؟ انا عشت سنين مستنيه الكلمه دي منك. يعني موافقه؟ بتسالني يا علي. طب يلا بينا. الفن ده من اجمل ما خلق الله سبحانه وتعالى لا شك، لانه سبحانه وتعالى بيخلق جماليات عشان الناس تستمتع بها، مش عشان تدفنها وتقول مش حلال وحرام. بس ما يفسد فهو حرام، ما لا يرضي الله فهو حرام. وده اللي انا حاولت في السنين الاخيره ان انا اعمله، لدرجه ان انا بطلت كتير من الافلام والمسرحيات، حسيت بانها لا تتمشى مع عبادتي انا لله سبحانه وتعالى. ولكني ما زلت اذا رايت شيء يرضي الله وينفع الناس ولا يسيء لهم ولا يضرهم يسعدني ان انا اوظف الفن من خلال هذا الاتجاه في اي وقت من عمري. الفن القدير شكري سرحان، لو استدعيت مع حضرتك فيلم من مجموعه الافلام الكبيره جدا والناجحه في نفس الوقت، قمه النجاح، وبتحب دايما او بتسعد لما بتسترجع دورك فيها، نقول فيلم، نقف قدام فيلمين. بيصعب عليا قوي ان انا اقول حاجه وانسى حاجه، لان لو انا قلت لك مثلا ابن النيل وده كان في المقدمه، هرجع اقول لك شباب امراه. ايوه. طيب اذا انا قلت ابن النيل وشباب امراه، هل معقول انسى رد قلبي؟ مش ممكن. هل إذا قلت دول هل معقول أنسى صراع الأبطال وده فيلم خدنا فيه جائزة أولى، فيلم يعني بتاع توفيق صالح، هل معقول أنسى لا تطفئ الشمس، هل معقول أنسى اللص والكلاب، هل ممكن أنسى قيس وليلى، هل ممكن أنسى مثلا البسطجي الزوجة الثانية النداهة ليلة القبض على فاطمة، كل دي أفلام المرأة المجهولة وأنا حرة، المرأة المجهولة وأنا حرة وضرب المهام وإحنا التلامذة، التلامذة يا سلام، طريق الأمل وموعد مع الحياة وضرب المهابيل، كلها أفلام حرام ان انا يعني حقيقي يعني ليهم حق يقولوا ان يعني هذا الكم الكبير من الافلام الناجحه ارتبط باسم شكري سرحان، وهو ارتباط بمعنى الجديه في العمل وبمعنى الايمان بقيمه العمل ومكانته. صباح النور يا مؤاخذة. انت ما صحيتش بدري ليه؟ اصلي سهرت كتير في المذاكرة وراحت عليا نومة. انا اصلي سمعت المنبه لقيتك ما صحيتش، خفت لا تتأخر. لا ما هو النهاردة الجمعة ومفيش كلية. يا ندمتي يقطعني، يا ريتني ما صحيتك، اما سيبك بقى ترتاح وتكمل نومك. كتر خيرك انك صحيتيني بدري. ده بس من ذوقك ومش عايز تكسفني. لا ابدا، انا اصلي يعجبني الصحيان بدري، النوم ده وخم. إيه وراك مذاكره؟ ورايا زيارات كتير للحسين والطهر ام هاشم والامامين، موصيني ومحلفني عليهم ناس ياما في البلد. يا قلبك الطيب، انا كمان صبحه ناويه على زيارتهم وزياره المرحوم جوزي الله يرحمه، كان امير ولسانه بينقط شهر. ماذا تقول عن الفنانة الكبيرة سيدة الشاشة العربية فتن حمامة؟ طبعا زميلة وأخت وزميلة عمر من أول ما كنا في المعهد العالي في المسرحية مع بعض، وبعدين رحلة مجموعة من الأفلام عملناها سويا، كلها ذات قيمة وكلها تشرف الفن والفنان و كل الزمالة الحلوة والتعايش الحلو في جو عمل فني بديع. إخوة أمام الكاميرا، محدش فينا يفكر إن هو ينجح على حساب الآخر ولا حاجات من دي اطلاقا. وبعدين برضو اذا فكرنا برضو في الزميلات الاخريات من زميلات جيلي، كلهم اساتذه، كلهم عشنا مع بعض برضو العيشة الفنية الجميلة والزمالة الحلوة، وكنا فعلا بالمثل اللي بيقول one for all and all for one، التيم تيم ورك احلى ما يمكن. ايام يعني يا ترى مفتقد هذا الاحساس دلوقتي في السينما؟ طبعا طبعا مفتقده تماما، وده بيخليني ان انا اقدم نفس الحق، ان انا احس برضا ان انا مكتفي بالسنين اللي اديت فيها وارضيت فيها وعشقت فيها الفن واحترمت الجماهير من خلال العمل الفني، والحمد لله. في فيلم شباب امرأة، يعني بتعتقد ليه هذا الفيلم يعني عمل ضجة كبيرة يعني عند الجماهير؟ لأنه هو نوعيته من النوع اللي ما يتنسيش، يعلم في الناس البيئة. عنك عنك يا معلم. عنك انت. امام فين؟ امام خرج من شوية. ايه بتوشوشني كده ليه؟ بتعلي صوت. بقول لك خرج. ومالك مستمس كده ليه؟ اصلي خايف. خايف من ايه؟ خايف على البغلي. بغلي ايه يا حمار؟ اوعى من وشك. الله. مين دي؟ مين دي؟ دي صاحبة البيت. خايفين كده ليه؟ اصلها وليه شالق ومجنونة كده. خايفني اوعى. بس تعالي والنبي بس كلمة. كلمة بس. خدي خدي. بتخبط بتقول ايه؟ خدي خدي بس خدي فلوسك. اطلعوا بقى اطلعوا اطلعوا قبل ما تطلعوا روحي. ما هو لازم تطلعوا ولا تبقى. الحمد لله استريحت. جاتنا رسالة بزر جبتان بس لسه في الساحل. هو امام خرج امتى؟ امام؟ امام ده واد مول عب حد يعرف له مواعيد. ما تيجي نعزله ونطرده من هنا ونريح. مالكش دعوة، ما تنحشرش في اللي مالكش فيه. البغل فين؟ البغل؟ مزاج. خدوا غريبي فسحه وشمموا شوية هوا. طيب يا امام الفنانة تحية كاريوكا، يا ترى ما مثلتش حاجة تانية؟ لا، هي كانت اشتركت معانا بدور مهوش كبير قوي بس اديته كويس طبعا في فيلم احنا التلامذة. الفنان قدير شكر سرحان، نقدر كده نقول ان يعني في بعض الاحيان الدور بيأثر على شخصيتك؟ لا، هو شوفي، انا من ليلة التصوير في بيتي وحدي بحضر شغلي كإحساس وكأداء وككله وحدي على الورق. يعني ايه بتحضر شغلك؟ على الورق، مش زي ما الناس بتقول يقف قدام مراية والكلام ده. لا لا لا، عمرنا ما وقفت قدام مراية او الكلام ده اطلاقا. على الورق من خلال دراستي انا في المعهد. يعني هنا جملة مهمة بحط تحتها خط واحط حاجة توحي بان حبها هنا صوتي مثلا حينطلق او صوتي حينخفض حسب الاحساس. بقطع حسب الوقفات. هنا الجملة هتخلص، هنا الجملة لسه ما خلصتش، خدت بال سيادتك؟ هنا ببروز. يعني حتى كنا في المعهد ندرس حاجة يقولك بيت القصيد. ايه بيت القصيد؟ ده الجملة اللي هي فيها ذروة في الاداء تتبروز. حاجات زي دي انا كنت بقديها على الورق. لما تاني يوم باصبح وانا تقريبا خارج من بيتي او اول ما بصحى يمكن، ببقى انا اسمي محمد شكري الحسيني سرحان، ده اسمي. من اول ما اصحى بانسى محمد والحسيني وببقى شكري سرحان. جميل. باخد عربيتي واروح على الاستوديو وانا شكري سرحان، وادخل ابتدي في العمل واستمر في ساعات وانا شكري سرحان الفنان السينمائي. اول ما يخلص اخر مشهد ونقول خلاص يا جماعة النهاردة التصوير خلص، استرد محمد والحسين أبقى محمد شكري الحسين شرحان، الإنسان اللي عايش في الحياة كما يعيش الناس، وأنسى تماما العمل في الاستوديو. بس حقاقا للحق لما كنت أخش السرير بقى كنت أسترجع المشاهد اللي أنا عملتها، وبالذات المشاهد الهامة اللي كان فيها إحساس عالي، وأتخيلها وأحس بها وأحس بحركة الكاميرا كانت معي إزاي، الإضاءة كانت إزاي، ملاحظات المخرج كانت إزاي، زملائي اللي أمامي كانوا معايا وكانوا بيتألقهم، وكانوا بالمناسبة أنا أتألق من خلال تألق زملائي. أكيد. ما ده بيأكد معنى العمل الجماعي. كده.